بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عطية محمد سالم، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر رمضان لعام 1412 من الهجرة، والدرس بعد صلاة العصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة، لما جاءت الرخصة فيما يتعلق بمباشرة النسوة في ليالي رمضان، جاء التخصيص والاستثناء كما في قوله سبحانه: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. فجاء بالمستثنى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فخص عموم المباشرة في ليالي الصيام بالمنع منها للمعتكفين في المساجد. وهنا يأتي بحث الاعتكاف وأحكامه، وتدور مباحث الاعتكاف على مشروعيته وحكمه وعلى زمانه ومكانه والشخص الذي يتأتى منه هذا الاعتكاف. أما مشروعية الاعتكاف فأولا يقولون: الاعتكاف لغة هو المكث في مكان، واصطلاحا المكث لعبادة، سواء كانت صحيحة أو كانت فاسدة فهو يسمى اعتكافا. والاعتكاف في الإسلام أو الاعتكاف شرعا قديم، كما بين الله سبحانه في قضية بناء البيت وعهد والعهد لإبراهيم وإسماعيل أن يقوما على خدمة بيت الله في قوله سبحانه: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالاعتكاف سابق أو من قديم، وهو في الحقيقة تدرج في التشريع وسمو في الطاعة، تسامي. فها هو الصوم، كانت المباشرة في ليالي رمضان ممنوعة فأباحها الله، فيأتي المعتكف وباعتكافه يتسامى عما أحله الله لعامة الناس في ليالي رمضان، ويترك مباشرة النساء مع أنها حلال. وهذا إمعان في تعبيره الصادق في اعتكافه وانقطاعه للمولى سبحانه. ولو تأملنا حقيقة الاعتكاف لربما نستطيع أن نقول هو انقطاع عن شواغل الدنيا وانقطاع عما سوى الله وتفرغ بالكلية إلى الله سبحانه وتعالى. والإنسان كإنسان في حاجة إلى أن يتفرغ إلى الله، لا نقول بصفة دائمة ولكن بأوقات متعددة. فها هي الصلوات الخمس هي نوع من الاعتكاف، لأنها نوع من الانقطاع والانصراف عن أمور الدنيا إلى الله. وإذا نجد المعادلة والمقابلة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هما متقابلان، السعي في الأسواق وطلب الرزق والربح والسعي إلى بيوت الله إجابة لداء الله إنما هو انقطاع لله. فاسعوا وذروا، فاسعوا إلى ذكر الله، لما في ذكر الله من تنمية الإحساس الديني وكما يقولون غذاء الروح. وتحقيقا لما يقوله العلماء من تكوين الإنسان من حيث هو، الإنسان من مادة ومعنى، جسم وروح. الجسم نشأ عن التراب والماء وغذاؤه من التراب ومن الماء، والروح من الله، وغذاء الروح من جانب الله. ولذا يكون التعادل في الإنسان حينما يوازن بالتساوي غذاء البدن لا يميته وغذاء الروح لا يميتها. والأمة إذا اعتدلت في هذا التوازن بهذا الميزان نجحت وواصلت سيرها إلى ما شاء الله. أما إذا جنحت إلى أحد الجانبين فشلت. ونجد النموذج أمامنا، تلك أمة بني إسرائيل جنحت إلى الماديات فأخفقت في غذاء الروح. ومن الماديات التي غلبت عليها وصلوا إلى أن يحرفوا كلام الله ويشتروا به ثمنا قليلا، ولما نهاهم الله عن بعض الأشياء احتالوا لها من أجل أن يصلوا إلى المادة. فهم لما اختاروا يوم السبت ومنعوا أنفسهم من العمل فيه امتحنهم الله بالمادة، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، إذ إيه؟ يعدوا نفس تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، امتحان. ماذا كان موقفهم؟ أخذوا الشباك وألقوها يوم الجمعة وباتوا في بيوتهم وجلسوا يوم السبت، وغدوا إليها يوم الأحد فأخذوها بما علقت فيها من الحيتان فأكلوا الحيتان يوم السبت يوم الأحد. قال يوم السبت ما سوينا ولا شيء. هل هذه الحيلة يقبلها عقل الأطفال؟ ما يقبلها، ولكن احتال. كذلك يبين صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم، جملوها فأذابوها فباعوها وأكلوا ثمنها، فالمادة غلبت عليهم. ماذا كان حالهم؟ بين سبحانه أنهم لم يعودوا يصلحون لحمل الرسالة، أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، اللي ما جاء على كيفهم يقتلون. بينما في الجانب الثاني النصارى أهملوا الماديات بالكلية وجنحوا إلى الروحانيات بالكلية وصاروا في خط الرهبنة، ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعاية. فهؤلاء جنحوا إلى المادة فأخفقوا، وهؤلاء جنحوا إلى المعنى والروح فأخفقوا. في الوقت الذي امتحن الله هذه الأمة في الأمرين، في المادة، نفس المادة التي امتحن فيها اليهود امتحن فيها أصحاب رسول الله، فجاء قوله سبحانه ليبلونكم الله بشيء من الصيد. المادة واحدة، حساب ولا تاريخ ولا جغرافيا، هي مادة واحدة، مادة الصيد. تناله أيديكم ورماحكم ليعلم من يخاف. ثم جاء ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ابتلاهم وجربهم ونهاهم، خرجوا في صلح في غزوة الحديبية، فإذا بالصيد يأتيهم طيور توقع على أسنة الرماح وقربوس الفرس، غزلان تمر بين أرجل الإبل والخيل، ما امتدت يد واحد منهم لنوع من أنواع الصيد. زيادة على هذا، يمر صلى الله عليه وسلم بظبي حاقف في ظل شجرة مصوب، فيقيم عنده رجلا يحرسه لئلا يهيجه الناس في زحمة المشاة، احرسه لحد آذيه خليه آمن. وكذلك في القتال، تقدم في غزوة بدر، لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. المادة واحدة أيضا وهي القتال، ناتي العبادة والرهبنة. عرض أصحاب رسول الله أو بعض أصحاب رسول الله على الرسول أن يختصوا ابتعادا عن النساء، فقال لا رهبانية في الإسلام، رهبانية أمة الجهاد. ولما جاء النفر الثلاث إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وسألوا عن أعمال رسول الله داخل بيته، وأخبرتهم في الليل يقوم وينام، في النهار يصوم ويفطر ويأتي النساء، فقالوا هذا بالنسبة لرسول الله يكفي، لكنه غفر له ما تقدم من ذنبه ونحن نحتاج إلى زيادة. وتعاهلوا على ترك النساء وعلى القيام بدون النوم وعلى الصيام بدون فطر، وهي تسمع رضي الله تعالى عنها. لما أخبرت رسول الله ماذا قال؟ ما بال أقوام يقولون ويقولون إني لأصوم وأفطر وأقوم وأنام وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قطع خط الرجعة على هؤلاء. ولما طلبوا المواصلة الوصالة في الصوم ونهاهم قال لهم لا، قال طيب هيا نواصل، ما أنقذهم إلا رؤية الهلال كالمنكل بهم ليدع المتنطعين تنطعهم. إذا الإسلام اعتدال. ولذا جاءت الآية الكريمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا في المنهج، ما في تطرف ولا في جنوح إلى أحد الجانبين. وانظر إلى كل القضايا العامة، تعال إلى قضية عيسى عليه السلام نجد وسطية الأمة. لما جاءت مريم بابنها ماذا قال اليهود؟ يا مريم لقد جئت شيئا، سبحان الله، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. إلى هذا الحد. ماذا قال النصارى فيه؟ قالوا ابن الله، قالوا ثالث ثلاثة ما بين الثرى والثري. ماذا قال الإسلام؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. وإن كما أن آدم بلا أم ولا أب، فعيسى جاء من أم بلا أب، والمسألة ما فيها هذا الإفراط ولا هذا التفريط. ولو نظرنا في أشياء عديدة لنجد وسطية هذه الأمة، لأنها سارت على توازن واعتدال، وكفة ميزان التشريع معتدلة كالطائر. إذا كان سليم الجناحين واصل طيره إلى ما شاء الله. وتجي للبعير، لو رأيت بعيرا يحمل حملا مثلا 200 كيلو، في كل عدلة 100 كيلو، لو كان 1000 كيلو في كل عدلة 500 كيلو، يمشي وإن كان ثقيلا عليه لكن معتدل وماشي يواصل. لو حمل حملا 300 كيلو، ما هي 300، ولكن في أحد الجانبين 100 وفي الجانب الثاني 200، هل يكون الحمل معتدل؟ حيجنح ويميل إلى الجانب الثقيل عليه، لا يستطيع أن يواصل السيرة طويلة وإن كان الحمل أخف من صاحب 1000. لماذا؟ لعدم الاعتدال. ولهذا كانت العدالة في المروءة وفي الإسلام اعتدال الإنسان في الموازنة بين أخلاقه وبين ملكاته، لأن الإنسان لديه ملكة الخير وملكة الشر. وكما يقولون: الفضيلة وسط بين طرفين. لو جئنا إلى الشجاعة، تجد هناك شجاعة ويقابلها جبن، وهناك تهور، فالتهور جنوح إلى زاد عن حد الشجاعة، لم ينظر في العواقب، والجبن إحجام عن القتال. أما الشجاعة ليس التهور فيما لا ينبغي أن يقدم عليه، ولا تأخر فيما ينبغي أن يتقدم إليه، يقدم حينما يكون للإقدام محل ويحجم ويرجع، والقتال كر وفر. تجد العطاء، تجد هناك الكرم، وتجد البخل، ونجد الإسراف. الإسراف هو العطاء الزائد على غير نظام، والبخل هو إمساك المال حينما يجب إنفاقه، ولكن الكرم وسط، فلا هو تبذير ولا هو تقتير، إنما وسط. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد. إذن قواما اجعلوا بين وكان بين ذلك قواما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، اعتدال. وهكذا يا إخوان، الاعتكاف نوع من خلو الإنسان بربه، وليس من الجنوح للأمور الروحانية وإهمال الأمور الدنيوية، لأنه ليس منهجا دوام، إنما هي فترة 10 أيام إن طالت. يعني بالنسبة لأوسط حياة الناس، أوسط الناس حياتهم كم؟ 60-70، يعني 1 من 36 جزء من حياة إنسان. ف10 أيام من عمر الإنسان أو في كل سنة ليس بالشيء الكثير، لا يقطعه عن دنياه ولا يجعله رهبانيا يترك أمر الدنيا، كما يقولون عن النصارى: إذا ضربك على خدك الأيسر فأدر له خدك الأيمن. ليش؟ عشان لا تتعتدي واترك. لا والله، المسلم معتدل في كل أحواله، في أخذه، في عطائه، في فعله، في كل أموره. فإذا كان طيلة العام على اعتداله، وجاء شهر الصيام وارتفع بإنسانيته وأمسك صام نهار رمضان عن الطعام والشراب، وكان يصوم عن النساء في بادئ الأمر ثم أبيح له، فإذا جاءت هذه 10 فإنه يسمو في عمله ويتسامى في طاعته ويخلص كل الإخلاص في انقطاعه إلى الله فيعتكف تلك الأيام العشر. وتقدم بأن الاعتكاف كان وسيلة لتلك الفرصة العظمى وهو تحري ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. فعلى هذا جاء التشريع الكريم ويعلمنا إذا كانت المباشرة أبيحت لكم ليالي رمضان فقد انتهينا منها، لكن من يعتكف ويقول أنا انقطعت في تلك العشر إلى الله، طيب إذن كن صادق، وتمام الانقطاع إلى الله يتنافى مع الخلو ومع الخلوة ومع النسوة. تقول أنا أعطيت نفسي كل لله في هذه العشر، نهاري لا أكل ولا أشرب، وليلي أطعم لضرورة الحياة، والزائد عن ضروريات الحياة من أمر النساء أنا صايم عنه. صحيح، إذن تصدق في هذا الصوم فلا تباشر ما يصح لغيرك في ليل رمضان ولا تباشروهن، هنا في حذف الكلام، ولا تباشروهن إذا جئتم إلى البيوت وأنتم عاكفون في المساجد. ومن هنا يأتي مبحث الاعتكاف، ويتفق العلماء على أن الاعتكاف من حيث هو مشروع ومندوب إليه وسنة، ولا ولن يكون واجبا أبدا، اللهم إلا من أوجبه على نفسه. والإنسان يوجب المندوب على نفسه بالنذر، لو نذر اعتكاف سواء نذرا مطلق أو نذرا معلق، بالنذر يوفون بالنذر. والنذر المطلق لله علي أن أعتكف يوما، طيب بعدين حدد بعدين أشوف، اختار اليوم بدأ في اعتكافه أصبح واجبا علي. لله علي نذر أن أعتكف في اليوم الفلاني، أو في بنذرك يوم أن يأتي الغائب فلان، يوم أن يشفى المريض فلان، يوم أن ينصر الله الجيش الفلاني أصوم لله. وهكذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء إلى الرسول في مكة يوم فتح الله عليه، قال يا رسول الله إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أعتكف يوما في بيت المقدس. قال أعتكف هنا. أعادها عليه مرتين، قال بكيفك، وسيأتي بحث الاعتكاف من حيث المكان. ما قالوا ليش نذرت، أقره على ذلك. فهكذا الاعتكاف لا يكون من حيث هو في ذاته واجب إلا إذا أوجبه إنسان على نفسه بالنذر. وقد جاء سنة الاعتكاف للرجال وللنساء، وكل عاقل مسلم يعقل معنى العبادة خرج بذلك، غير العقلاء لأن ما عندهم نية، وغير المسلمين لأن ما لهم عبادة. ثم يأتي بعد ذلك توضيح تشريع أعمال المعتكف مدة اعتكافه. ومن صحة اعتكاف النسوة ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم حينما استأذنته أم المؤمنين عائشة أن تعتكف معه، فأذن لها فأمرت بخباء لها فضرب لها، ثم جاءت غيرها وجاءت غيرها، حفصة وزينب، كل واحدة ضربت خباء لها. لما غدا صلى الله عليه وسلم إلى معتكفه قال إيش هذا الأخبية، قالوا فلانة وفلانة وفلانة معتكفات. قال البر ترين بهن قوضوا خيامي، فلست معتكفا هذه السنة. فإذا ما كانش البر حيكون إيه، منافسة غيرة، ولم يعتكف تلك السنة وقضاه في شوال من بعدها. إذن النسوة لهن حق الاعتكاف، وهذا باتفاق العلماء بدون نكير، لكن سيأتي البحث مكان اعتكاف المرأة فيه. فإذا كان الاعتكاف مشروع والاعتكاف مسنون، وندب إليه صلى الله عليه وسلم واعتكف عدة سنوات، واختلف الزمن اعتكافه من العشر الأوائل إلى العشر الوسطى إلى العشر الأخيرة، واستقر حاله صلى الله عليه وسلم أن يعتكف في العشر الأواخر. ومن خصائص هذا المسجد النبوي الشريف أن الرسول لم يعتكف في غيره قط، فكان اعتكافه صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. وقد تجدون عند الروضة في جدار الحجرة اسطوانة السرير، هذا السرير كان يطرح لرسول الله صلى الله عليه وسلم يستريح عليه وهو معتكف. وسيأتي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند قوله ولا تباشرهن، كان ينام ويقدم رأسه إليها في الحجرة فترجل شعره، جسمه على السرير في الروضة ورأسه داخل الحجرة عندها وهي ترجل. إذن وصلنا إلى مشروعية الاعتكاف للرجال وللنساء، وعلى أنه مندوب إليه وليس واجبا إلا من أوجبه على نفسه بالنذر. متى وأين يكون الاعتكاف؟ أما متى فهو أعم. يرى بعض العلماء أن الاعتكاف يصح في كل زمان، وليست هناك لحظة من اللحظات يمتنع الاعتكاف فيها، ولكن تحديد المدة يرجع إلى حكم آخر، هل من شرط الاعتكاف أن يكون بصيام أو يصح الاعتكاف بغير صيام؟ أما مالك فيرى وينص في الموطأ أنه لا اعتكاف إلا بصيام، ويقول إن الله ذكر الاعتكاف مع الصيام، قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى تبين ثم اتموا إلى الليل ولا تباشروا. فيقول إن عرض الاعتكاف في تمام أحكام الصيام يدل على أنه كالجزء منه أو مرتبط به، فلا اعتكاف إلا بصيام. وعلى هذا لا اعتكاف إلا في زمن يتحقق فيه الصيام، فمن أراد أن يعتكف ساعة ساعتين خمسة عشرة من النهار عنده لا يصح ذلك لأن الصوم لا يتجزأ. كذلك إذا أراد أن يعتكف ليلة دون نهار لا يصح عنده ذلك لأن الليل ليس موضعا للصوم. نأتي إلى الشافعي رحمه الله، ورواية عن أحمد يصح الاعتكاف بدون صيام. وإذا كان يصح بدون صيام يبقى أي وقت أي ساعة شاء يعتكف يعتكف. بعضهم يقول ولو لحظة، ولا يقول لا ساعة، ساعة لغوية أو ساعة زمنية، بحيث لو دخل المسجد لينتظر صلاة ولم يؤذن بعد وقال نويت اعتكافا مدة وجودي حتى أفرغ، مدة وجوده في تلك الحالة يعتبر معتكفا، وإذا خرج انتهى اعتكافه. وهذا المقدم عند أحمد أو عند الحنابلة. وعلى هذا يكون الاعتكاف من حيث الزمن يرجع إلى المذهب الذي يرى صحة الاعتكاف بدون صوم يبقى الزمن غير محدد، والذي يرى أن الاعتكاف مشروط به له الصوم أقل مدة للاعتكاف هي يوم كامل أو نهار كامل. الذين يستدلون أو الذين يقولون الصوم ليس شرط، قالوا إن الاعتكاف مكث في مكان كالوقوف بعرفة، مكث في عرفة ولا يشترط لوقوف عرفة صوم. وقالوا أيضا جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال بعد الهجرة يا رسول الله كنت نذرت في الجاهلية اعتكاف ليلة في المسجد الحرام، قال له أوفي بنذرك. فيقولون هذا نذر اعتكاف ليلة، والليلة ليس معها صوم، لأن الصوم محله في النهار وليس في الليل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: أوفي بنذرك، وهي التي فيها قال: لا تنسنا من صالح دعائك يا أخير. لكن الآخرون يقولون رواية عمر كما يرويها النووي وعند مسلم: اعتكفوا نهارا أو اعتكفوا يوما، واليوم يشمل الليل ويشمل النهار. فعلى رواية الليلة يكون الصوم ليس شرطا، وعلى رواية يوم يكون الشرط موجود، وأن الاعتكاف لم يأتي إلا في رمضان. نأتي بعد هذا، سواء كنا باشتراط الصوم أو عدم اشتراط، أين يكون الاعتكاف؟ يتفق الجميع على أنه لا اعتكاف إلا في مسجد، فلا يصح الاعتكاف في خيمة، في بيتك، في خلوة، في أي مكان آخر. يشترط للاعتكاف مسجد للنص القرآني الكريم: وأنتم عاكفون في المساجد. والمساجد جمع مسجد. ثم يأتي تفصيل الفقهاء بالنسبة لنوعية المساجد. فبعضهم يروي عن علي رضي الله تعالى عنه: المراد بالمساجد المساجد الثلاثة ذات الخصائص المتميزة التي لا تشد الرحال إلا إليها: المسجد الحرام، ومسجد النبي عليه السلام، والمسجد الأقصى. والآخرون قالوا: لا، كل مسجد يطلق عليه اسم المسجد يصح الاعتكاف فيه. ولكن يأتي لعموم كلمة مسجد اشتراطات أخرى. هذا الذي سيعتكف مدة اعتكافه تتخللها صلاة الجمعة أو لا؟ إذا كان نذر أن يعتكف يومين ثلاثة أربع، وبدأ بالسبت والأحد والاثنين والثلاثاء، ما في جمعة، أي مسجد تقام فيه الجماعة للصلوات الخمس صح له أن يعتكف فيه. لكن إذا كان نذر عشرة أيام، والأيام العشرة بد فيها من جمعة، اشترط في حقه ألا يعتكف إلا في مسجد يجمع فيه. لماذا؟ لأنه إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة وجاء يوم الجمعة، هو بين أمرين: يقطع اعتكافه ويخرج ويروح، ولا يترك الجمعة عشان معتكف. وكلا الأمرين خطر محظور على الاعتكاف. وعلى هذا عموم المساجد يصح فيها الاعتكاف، فإذا كانت مدة الاعتكاف تتخللها صلاة جمعة اشترط لذاك المسجد الذي سيعتكف فيه أن يكون من المساجد التي تقام فيها الجمعة. ونأتي إلى المرأة، قالوا: المرأة ليست عليها جمعة وليست عليها جماعة، أي مسمى المسجد فيصح اعتكافها فيه؟ طيب لما عليها جمعة ولا عليها جماعة تعتكف في مسجد بيتها؟ قالوا: لا، كما روي ذلك عن ابن عباس وغيره، لأن الله قال: وأنتم عاكفون في المساجد، فعين المساجد. وإذا أطلقت المساجد كانت المساجد التي للصلوات الخمس، والمرأة الوقت في بيتها. إذن إذا كانت المعتكفة امرأة، أو كان المعتكف تسقط عنه الجمعة، فلا يشترط أن يكون في مسجد يجمع فيه. يبحثون أيضا فيما إذا عين مسجدا في نذر وقال: علي لله نذر أن أعتكف في المسجد الفلاني. يقولون: ينظر إن كان هذا المسجد يصل إليه دون ما شد الرحال فلا مانع، وإذا كان في بلد أخرى ويحتاج إلى شد الرحال نظرنا، أهو من المساجد التي تشد الرحال إليها فيشد رحله إليه، أو أنه من المنهي عن شد الرحال إليها فلا يشد رحله إليه ويعتكف في أي مسجد كان. لو أنه عين بنذره أحد المساجد الثلاثة ماذا يكون حكمه؟ قالوا إن عين أعلاها تعين عليه، وإن عين أدناها وأتى بالاعتكاف فيما هو أعلى منه أجزاء. فنوى الاعتكاف في بيت الله الحرام لا يجزئه إلا بيت الله، نوى الاعتكاف نذر الاعتكاف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ووجد في مكة، إن اعتكف في مكة أجزأه عن المسجد النبوي لأنه يعادله وزيادة. نذر الاعتكاف في بيت المقدس وهو في المدينة، إن اعتكف في المسجد النبوي أجزأه لأنه يعادله وزيادة. وهكذا ما يتعلق بالأماكن التي يقع الاعتكاف فيها. بقي عندنا أعمال المعتكف، ما له وما ليس له، ومن الذي يعتكف. أما أعمال المعتكف فيجمعون على أنه ينبغي له أن يشتغل بالعبادة والقربات، والذي يختص لنفسه، وذلك من صلاة، من تلاوة، من ذكر، من استغفار، من إلى آخر. وإذا كان هناك عمل خير يتعدى لغيره هل يجوز أن يشتغل به أم لا؟ نجد البعض يقول لا، لا يشتغل به، كما لو كان هو من الحفاظ ومن القراء وجلس يعلم الناس القرآن، قالوا هذا جلس لغيره، أو جلس يعلم الناس الفقه أو التفسير أو الحديث، قالوا جلس لغيره، هذا ليس انقطاع. وأجاب الآخرون وقالوا لو لم يكن هناك اعتكاف وقارنا بين تعليم الناس وبين معتكف لا يعلم الناس لوجدنا الجالس لتعليم الناس أفضل، فكيف نمنعه؟ نجمع له بين الخيرين. قالوا طيب ها، إذا ما كانش مباهاة، ما كانش لمناقشة وعلماء للجدال والظهور والفخر وكذا، طب حد حيقرأ القرآن ولا يعلم لهذا؟ المهم قالوا إذا كان عملا يعود عليه شخصيا ما الذي يمنع منه؟ قالوا يمنع من الخروج من المسجد لغير حاجة. أما الخروج لما لا بد له منه كحاجة الإنسان فهذا ضروري، يخرج إلى بيته يقضي حاجته ويتوضأ ويرجع إلى معتكفه. طيب يخرج الأكل والشرب؟ قالوا إن كان عند من يكفيه المؤونة ويحضر إليه طعامه فلا مانع أن يبقى في المسجد ويؤتى إليه بالطعام والشراب ويضع السفرة لتتلقى ما لا يجوز أن يقع إلى الأرض، حفظا للمسجد وحفظا للنعم. وبعضهم قال الناس تختلف، في واحد يستحي يأكل قدام الناس، قالوا يتخذ خباء. طيب الخباء حيضيق على الناس المصلى، قالوا يأخذ في جانب. قال إنسان هذا طعامه قليل ويجي عند الناس، إن شارك غيره فيه لم يكفهم، وإن أكل وحده مخلهم بالمروءة. إنسان مستتر في بيته مقتنع بما عنده لا يريد أن يطلع الناس على جنس طعامه، قال روح يأكل ويرجع بسرعة. فإلى هذا الحد الشيء الذي يحتاجه للضرورة أي لا بد له منه جاز أن يخرج لقضائه ويرجع، ومنعوه من غير ذلك. ينص مالك رحمه الله على أنه لا يخرج لعيادة مريض ولا لصلاة على جنازة. وكون مالك يقول لا يخرج لصلاة على جنازة لأن الجنائز كان يصلى عليها في زمن مالك رحمه الله خارج المسجد، وأهل المدينة يعرفون مصلى الجنائز. فين مصلى الجنائز؟ المسجد النبوي. كم واحد يعرفه؟ هاي اللي عارفينها. اذا خرجنا من باب جبريل كان على اليمين حوش محجوز الان الى امتداد الى الغرفة حقة المشايخ حقة الائمة. هذا الحوش الصغير يسمى فرش الحجر، يعني كان مفروش بحجر اسود. كان هذا مصلى الجنائز، اذا جاء بالجنازة وضعت هناك وخرج اليها الامام بمن معه وصلى عليه. وش السبب؟ يقول ابن شبة في تاريخه وهو عام في القرن الثالث، كانوا في العهد النبوي الشريف لما جاء المهاجرون وكانوا معدودين، اذا حضرت الوفاة واحد منهم وهو في حالة احتضاره اعلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحاله، فيأتي ويحضر حتى ينتهي فيغسلون ويكفنون ويصلي عليه في بيته، ثم يحملونه من هناك الى البقيع. فكثرت المسألة، قالوا لقد نشق على رسول الله بذا، كل من مات حنجيبه، اولى لنا ورفقا برسول الله اننا نترك رسول الله في راحته، فاذا مات ميتنا وفرغنا منه حملناه الى رسول الله ليصلي عليه هناك. فكانوا يأتون بالجنازة، وعندكم هذا درب الجنائز، الشارع اللي هو قبلي المسجد يسمى درب الجنائز، يؤتى بها من هناك ويطاف وراء المسجد ويوضع في الجهة الشرقية بجوار حجرة ام المؤمنين، فيخرج اليهم صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه بمن جاء به، ثم يذهبون به الى البقيع. كثر الامر والغي هذا، وصاروا يدخلون بالموتى الى المسجد ويصلي عليه الامام الذي يصلي بالجماعة. يقول مالك لا يخرج المعتكف لعيادة المريض ولا لصلاة على جنازة. ويجي غير اللي بعده الحنابلة يقولون ان كان المريض في المسجد، ان كانت الصلاة على الجنازة في المسجد فلا مانع، لانه ليس هناك خروج عن المعتكف. وهكذا يقولون من باب اولى لا يخرج الى ادارة دكان ولا الى صفقات البيع ولا الى صناعات ولا الى شيء من ذلك، ولا بأس ان يدير اعماله الضرورية وهو في المعتكف. يجيه ولده، اليوم عندنا في الدكان كذا سووا كذا، اليوم عندنا في البستان كذا سووا كذا. واختلفوا في الصناعة، هل للمعتكف ان يصنع ما يعيش منه ام لا؟ خياط، ناسخ اوراق، مجلد كتب، يمكن ان يقيم صنعته ليأكل منها. فالشافعي يقولون لا مانع، يغنيه عن الخروج ويغنيه عن سؤال الناس. احمد لما سئل قال لا، محتاج يترك الاعتكاف يوحده رزقه. وهذه والله لفتة عجيبة، توفية الانسان حقه واستغناءه عن الناس اولى من ان ينقطع الى العباد. وقد وجدنا شاهدا عظيم، ذاك الشاب الذي جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله من الصدقة، فنظر اليه فاذا هو شاب جلد قوي، قال ايش بك؟ ليش تسأل وانت قوي؟ قال ما عندنا شيء، قال ما عندكم في البيت ولا شيء؟ قال لا الا قرب ناكل ونشرب فيه وحلس نفترش نصفه ونتغطى بنصف، وانا وعجوز عندي في البيت. قال روح علي بهما، فراحوا جاب القرب والحلس اخذهما صلى الله عليه وسلم، واخذ يزايد عليهما من يشتري مني هذا صلوات الله وسلامه عليه. سر دلال، شوفوا الى اي حد عالج قضايا المجتمع. رجل قال بدرهم، التاني قال بدرهمين، عاد ما نبغى نقولها سوق، قال خد. واعطى الرجل درهمين، قال اشتر بدرهم طعاما لاهلك واشتر بدرهم فأسا واتني بها. راح واشترى الفأس والحبل بدرهم، فاخذ صلى الله عليه وسلم عودا بيده الشريفة ووضعه في الفأس وقال خذ واذهب فاحتطب ولا أرينك 15 يوما. 15 يوم ما يشوفوش رسول الله في المسجد النبوي يصلي مع الجماعة هناك في شعاب الجبال يحتطب ويأتي ويبيع. راح سمعا وطاع، الحطب في رؤوس الجبال والسفيد منه. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم وبهذه المناسبة ما يرضى بما تسمونه القمامة أن يترك هملا. الآن الدول المتحضرة بدأت تستفيد منها. لما مر صلى الله عليه وسلم بقوم يجرون بشاة ميتة لميمونة، شاة ميتة، وطبعا كل إنسان ما تأذنه شاة يرميها، فيقول صلى الله عليه وسلم هلك انتفعتم بإهابها. طب هي ماتت وخلاص، ما عاد أكل اللحمة، طب والجلد ليش تسبوه؟ قالوا إنها ميتة يا رسول الله. قال يطهره الماء والقرض، يعني اسلخوا جلد الميتة. من فيكم نفسه تيجي على الاسلخ ميتة؟ كن مذبوحة وما يعرف اسلخها، ولا نفسه تعافى، لكن ميتة وجافت. قال يطهره الماء والقرض، يعني اسلخوا جلد الميتة وخذوه واتبغوه وانتفعوا به. الذي يحرص ويحث الأمة على الانتفاع بجلد الميتة هل يرضى بأكداس مئات أطنان الحديد ترمى هناك هباء؟ لا والله. وكذلك كل المخلفات، تجيك مخلفة عمارة كان فيها ما نبغى نروح للشيء البعيد، ونرجع إلى موضوعنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف الشاب الجلد إلى أن يستغل تلك المواد الخام المكدسة وأن يأتي بها إلى المدينة لذوي الحاجة فتكون منافع متبادلة. وهكذا يقول أحمد رحمه الله في رجل يصنع في معتكفه للحاجة، قال لا، يترك الاعتكاف ويذهب إلى عمله. وهذا هو صلى الله عليه وسلم يقول للشاب اترك 15 يوم، لا أراك في المسجد هنا مع الجماعة، واذهب واحتطب وبع واستغني عن الناس. احنا جماعة في هذا الوقت مهما كانت حضارة الأمم ومهما كان رقيها، والله لو تتبعنا جزئيات الكتاب والسنة لكان عندنا ما يفوق ما عندهم أضعاف الأضعاف جملة وتفصيلا. إذا المحتاج إلى وقته إلى عمله لا ينبغي أن يعتكف. وهنا تأتينا مشكلة كبرى، لا شك أن كل مسلم وفي رمضان تقوى عنده الرغبة في العبادات وينشط بطبيعة الحال مع الآخرين ويرغب أن يعتكف ويتمنى أن تتاح له الفرصة بمن يأتي بطعامه وشرابه ويقوم هو بعبادته. ولكن هل يجوز لكل الأمة جميعا أن تعتكف؟ يقول يا جماعة لو أن كل رجل في المدينة اعتكف وملأنا المساجد كلها معتكفين تبقى عبادة جديدة وكبيرة ولا لا؟ لكن هل فيها مصلحة ولا ترتب عليها مفسدة؟ لو اعتكف أصحاب الأفران اللي بيخبزون العيش هنأكل إيش؟ لو اعتكف عمال الكهرباء نعيش في الظلام. لو اعتكف عمال مصلحة المياه عطشنا. لو اعتكف الكناسون في الشوارع عفنا المدينة وعفنا الطرقات. لو إلى آخر لولوة. إذا لا يتأتى أبدا أن يعتكف كل الناس. والمولى سبحانه في تقسيم الناس للجهاد وما كان المؤمن لينفروا إيش؟ كافة، فلولا نفع من كل، ليش؟ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. يعني جماعة تروح تجاهد، وجماعة تروح تطلب العلم، وجماعة تروح التاجر، وجماعة تروح تزرع، وجماعة تعلم. سبحان الله، هذا الضروريات. ومن هنا يقال لو أن أصحاب الأفران أو المصالح العامة تركوا العمل وقالوا إحنا حرين ما إحنا عاملين، ينص الإمام ابن تيمية على أن الإمام يجبرهم رغما عنهم أن يعملوا. طب ليش احنا حرار ما نبغى نخبز؟ لا، الناس رتبت حياتهم على هذا واصبح هذا وضع طبيعي، فلا يكون العمل في هذه الحالة تعففا عن المال، لا، ايذاء للناس، والايذاء ممنوع. كالرجل الذي يتحكم في سلعة ولا توجد الا عنده، يقول انا حر في مالي، لا، ما انت حر، ويجبره ان يبيع بسعر يضمن المصلحة، لا خسارة عليه ولا طغيان في القيمة على المستهلك. اذا مصالح تراعى. وعلى هذا يقال ان اولئك الاشخاص الذين ترتبط بهم مصالح الامة لا ينبغي لهم ان يعتكفوا. لو جاء الامير مدير الشرطة وما عرفش سيل المباحث والقضاة والائمة لا يمكن في محلهم، والمستوردين وكذا وكذا كلهم قالوا احنا سلام عليكم جينا نعتكف، قلنا لا، ارجعوا الى محلاتكم. ليش؟ ما احنا زيكم. لا، ما انتم زينا، نحن الشخص في ذاته بنفسه، لكن انتم بالامة، مسؤولية الامة في اعناقكم. لو جاء اطباء الاطباء قال يا مدير المستشفى يا مندوب الصحة اجازة 10 ايام رمضان نعتكف، هل نوافقهم؟ ما يجوز يوافق. طب المرضى اللي على الأسرة هل من يرعيهم؟ إذا مصلحة تعلقت بهم تتعطل مع اعتكافهم يمنعون من الاعتكاف. طب هم ما لهمش حق؟ أليس لهم حق في العبادة؟ لهم، ولكن بنيتهم لهم أجر المعتكفين، ما يحرمون. النية تقلب العبادة، العادة عبادة، وهكذا. وفي هذه المناسبة نعرض إلى قضية نبي الله داود ونصحح المفاهيم فيما وقع فيه كثير من الناس. لا ما انتهى، ساعتك غلطان. هذه القضية يا اخوان لو تركناها ما نرجع لها، لأن هذه مناسبتها، ولو طولنا عليكم 5 دقائق بإجازة. تلك القضية التي ساقها الله سبحانه وتعالى في سورة صاد من أول قوله اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولا نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم ونهاية الآية كما تعرفون وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه فخر راكعا وأناب فغفرنا له إيش بعدها وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل إن الذين يضلون عن سبيل إلى آخر السياق. الذي يهمنا في بادئ الأمر أننا وللأسف قد نجد في كتب التفاسير ابتداء من ابن جرير وغيره من الكتب أنهم يفسرون وظن داود أنما فتناه بقضية لا تليق بشخص عادي أبدا. واذكرون قصة لا أدري كيف نسجت، أن داود عليه السلام كان في محرابه يصلي فجاءت حمامة ريشها من الذهب، شوف أول كذبة، فوقعت على قوة المحراب في الطاقة فأعجبته فمد يده إليها فطارت، فتبعها بنظره فإذا به حين ينظر بامرأة على سطح بيت مجردة تغتسل ومستترة بشعرها، ففتن بتلك المرأة نسأل الله السلامة. فسأل عنها، قيل زوجة فلان، قال جيبوه، قدموه في مقدمة الجيوش. ليش؟ قال ليقتل ليحل محله. بالله لأول وهلة، هل النصف العقل يصدق هذا في نصف مسلم؟ لا والله. ونيجي الآخرون الذين يحاولون أن يبعدون هذه الجريمة ولكن يدورون في فلك التهمة، قالوا لا، إنما كانت فتنته أنه خطب تلك المرأة على خطبة ذاك الرجل فكارموه وزوجوه إياها وتركوا ذلك، طبعا قدموه على غيره. قال الآخرون، ومن قال إن كان خطبة الرجل ممنوع على خطبة أخيه زي ما هي عندنا ما ندري، وأشياء عديدة تأتي إلى سياق القرآن الكريم. وكما قلت يا إخوان بأن معاني القرآن لا تؤخذ موضعية وظن بمعنى شك بمعنى أيقن، داود يعني نبي الله، أنما فتناه يعني وقع في فتنة فخر، لا، خذ السياق كاملا وانظر إلى تركيبة الأسلوب ماذا تعني، وخذ من بداية القصة، اصبر على ما يقولون خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعزيه الله ويواسيه، يقول اصبر على كلام قومك واذكر تعسى، لما يقول اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود، يبقى على أي لأي شيء يذكر داود؟ للتعسي في هذا الصبر. طب وش عبدك داود يا ربي؟ أول قبل كل شيء عبدنا، يكون داود بالنسبة إلى الله كشخص عادي ولا شخص اصطفي وأخلص لله في العبودية؟ ده شوف هناك في سورة إيش اللي ولقد آتينا داود منا فضلا، ولقد آتينا داود إيه منا فضلا، يعني خصصناه. يا جبال أوبي معه والطير، الجبال تؤوب وتذكر الله معه والطير، وألنا له الحديد. أي خصيصة هذه يعطيها نبي؟ أن اعمل سابغات، يعني داود ما هو عادي، أخلص واصطفي لله عبدا، واذكر أمرنا عبدنا داود ذا الأيد، الأيد القوة، قوة مطلقة في شخصه في ذاته في ملكه في يقينه في صلته بالله في عصمته، كل معاني القوة فيه مطلقا. إنه أواب، أواب يا جبال أوبي معه، الأواب صيغة مبالغة كثير وشديد الأوب والرجوع إلى الله، فهل من كان شديد الأوب والرجوع إلى الله حتى إن الجبال لتؤوب معه والطير تسبح معه ينظر إلى امرأة؟ ايش تقول يا جماعة؟ لا والله، والله المجنون ما يفكر في هذا. وشددنا ملكه، عنده جنود، عنده الجن يعملون بين يديه، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. مؤهل داود ايش؟ المؤهل العلمي او الرسمي، آتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فصل الخطاب بيستعمل في القضاء، الفصل بين الناس، والحكمة ان ينظر ويتبصر في عواقب الامور ويعرف المحق من المبطل. اذا مؤهلات نبي الله داود مع شددنا ملكه مع شدة اوبه الى الله، القضاء. مع هذا المؤهل الالهي للقضاء جلس للقضاء. انظر، وهل اتاك نبأ الخصم اذ تسوروا المحراب؟ تسوروا المحراب على مين؟ على داود. طيب اللي هو عنده الحكمة وفصل الخطاب يبرز للناس يحكم بين المتخاصمين ولا يعتكف في المحراب؟ ايش بكم ما تقولوا؟ ها؟ شاركونا في هذا. يبرز ليواجه الناس ويفض الخصومات بالحكمة وفصل الخطاب، لكنه ذهب واعتكف في محرابه. قالوا كان نبي الله داود قسم وقته 3 أيام، يوما للناس ويوما لأهله ويوما لنفسه يخلو فيه بربه. طيب هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا، يعني جم من فوق السور، طب ليش ما يهجم في يوم القضاء والباب مفتوح؟ لا، ليبين له بأن الناس عجزوا أن يصلوا إليك في غير اليوم الذي جعلته، ففزع منهم طبعا على غير متوقع، عند الحرس والأبواب محصنة، قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض. طب وخصمان بغى بعضكم على بعض وجايين كده بالراحة بالهدوء يدك في يده وجايين بكده بكل طمأنينة لبيت القاضي، عمركم شفت متنين متخصمين يجون كده بهذا الهدوء؟ يا قاضي احكم بيننا. المدعى عليه في 1000 ريال في 5000 ينكر ويجحد ويجيب الشرطة ويجيب السند جيب الشهود، ما يجي الا بالجند يجيبه بالقوة، ودير كده بهدوء ماشي، وزيد على هذا ايش؟ واهدنا الى سواء الصراط. ان هذا ايش؟ ان هذا ايش يا جماعة؟ اخي الله، ما دام اخوان متخصمين ليه؟ ما دام هذا اخوك على ما الخصومة عند القاضي؟ ما تروح تتفاهم مع اخيك هناك؟ بس نصور الواقع، لكن والله لا يتصور حقيقة ذلك الا من زاول القضاء. ان هذا اخي له 99 نعجة، ولي نعجة واحد. طيب يا جماعة الخير، مدامكم اخوان، وهل قضيتكم خفيت عليكم؟ ابو 99 ياخذ الواحد يكمل 100، هل هذا ظلمه خافي على احد؟ هل هذه القضية تحتاج الى تصور محراب والى التقاضي عند نبي الله داود؟ قولوا لي يا جماعة، هذه القضية تحتاج الى مجلس قضاء، تحتاج الى تصور الاسوار، ويأتون الى القاضي في وقت غير مجلسه. ده ما يجيش للقاضي في وقت غير مجلسه الا الشيء الضروري. الان في الوقت الحاضر قضايا القتل وقضايا كذا، اذا اعترف الجاني اتي به الى القاضي ولو في نصف الليل ليسجل اعترافه، امور تفوت. اذا تصور المحراب لا يكون الا في المسائل الخطيرة، وهذه قضية والله لو حكموا فيها عجوز عمياء لحكمت فيها من غير تردد. ان هذا اخي له 99 نعجة وليه وحيدة، فقد اكفلنيها وعزني وغلبني. طب ايش تبغى اكثر من كده؟ لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، هذا امر بديهي ما يحتاج الى كلام. ويأتي بيت القصيد وينطق نبي الله داود بالواقع الذي ينبهه على مهمته الحقيقية، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا إيش؟ إلا أفراد محدودين آمنوا وعملوا الصلاة، وقليل ما هم، قليل من الذين ينجون من البغي. وظن داود أنما فتناه، يبقى ظن الفتنة في محله، لما علمت بأن الخلطاء يبغي بعضهم على بعض إلا نوعية قليلة، لماذا تترك أولئك الرعاة والخلطاء يبغي بعضهم على بعض وتعتكف في محرابك؟ هنا الفتنة. فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. زلفى على تتبع المرأة اللي ما يستحون، زلفى على اجتهاده في فعل الخير. يأتي التعقيب على هذا كله، يا داود نحذرك النسوة، نحذرك حق الغير؟ لا والله، للموضوع، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، ما هو جعلناك راهب متعبد في المحراب، فاحكم بين الناس بالحق. آتيناك الحكمة وفصل الخطاب لتحكم، لتفض الخلطاء بعضهم عن بعض، ما هو لتعتكف ولتجلس حتى يتصورون على هذان ملكان أعطاهم الله القدرة. وإلا لو كانوا خصوم حقيقيين يجوا في يوم الخصومة، يجوا من الباب مفتوح، ولكن لا، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، الرغبة في العبادة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ وش كثر الفتن اللي عمها معاذ؟ صلى العشاء في المدينة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وذهب يصلي بأصحابه في قباء، قول الضالين آمين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، مشى في سورة البقرة وما ركع حتى ختم البقرة. بعض الناس وراه ما قدروا، سبوه وراحوا. تعال، أفتان أنت؟ أين أنت من سورة الشمس وضحاها والتين والزيتون؟ وذكر له قصار المفصل. إذن نجزم يقينا بأن قضية نبي الله داود لا وجود لعنصر المرأة فيها البتة، وإنما هي فيما يتعلق بالحكم وبتركه والاعتكاف في المحراب وترك الخلطاء يبغي بعضهم على بعض. ومن أحسن ما رأيت في كتب التفاسير التي تعبت في تنقيبها، وما تركت كتاب تفسير يقع في يدي إلا وقرأته، ما وجدته عند أبي السعود، كلمة موجزة جدا، كل ألم بما يكون إلا هذا الرجل: وإن المفسرين سودوا بأقلامهم صحائف بمدادها ننزه القلم أن يجري بشيء منها، ولم يذكروا ولا شيء، لا تعرض للقصة ولا دافع عن الموضوع، لكن يكفي بهذا العنوان: كثيرا من المفسرين سودوا صحائف بأقلامهم بمدادهم ننزه القلم، يكفي هذه أن يقود بشيء من ذلك. وآت لي كتيب صغير يمكن يمر عليه الإنسان ما يقرأ، اسمه عالم التنزيل، لا يزيد عن هذا السمك، ويأتي عند هذه القصة ولا يتعرض لشيء من تفاصيلها ويقول: هذه القصة لا وجود لعنصر المرأة فيها. تيجي بعد هذا لأمات التفسير، وكثير منها تفسير ابن عطية يشير إلى بعض الشيء ولا يفصل، ويجي فلان، أمر عجيب جدا. وإلى هنا يا أخوان يكفينا أن نبين واقع الحال فيما يتعلق بهذه القصة، وبنو إسرائيل ألصقوا بالأنبياء الشيء الكثير. وأنبه أيضا أن مسائل التفسير لا تؤخذ موضعيا كلمة كلمة، ولكن يؤخذ السياق بكامله. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم جميعا لكل ما يحبه ويرضاه.